بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 23 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قول الله جل وعلا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى أن إذ استسقاه قومه وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قوله سبحانه: وقطعناهم، يعني بني إسرائيل قوم موسى، يقول: فرقناهم 12 أسباطا، وهم أولاد يعقوب، وكانوا 12 ولدا، فولد لكل واحد منهم سبطا. قال الفراء: وإنما قال 12 والسبط ذكر، لأن بعده أمما، فذهب بالتأنيث إلى الأمم، ولو كان 12 لتذكير السبط كان جائزا، ولو كان 12 لتذكير السبط كان جائزا. قال الزجاج: المعنى وقطعناهم 12 فرقة أسباطا، نعت فرقة يعني صفة للفرقة، كأنه يقول جعلناهم أسباطا وفرقناهم أسباطا، فيكون أسباطا بدلا من 12، وأمما من نعت أسباط يعني من صفة أسباط، والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل، ليفصل بين ولد إسماعيل وبين ولد إسحاق. وقال أبو عبيدة: الأسباط قبائل بني إسرائيل، واحدهم سبط، ويقال من أي سبط أنت، أي من أي قبيلة وجنس. قوله: فانبجست منه، قال ابن قتيبة: انفجرت، يقال تبجس الماء كما يقال تفجر. قوله: نغفر لكم خطاياكم، قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: نغفر لكم خطيئاتكم بالتاء مهموزة على الجمع، وقرأ أبو عمرو: نغفر لكم خطاياكم مثل قضاياكم ولا تاء فيها، وقرأ نافع: نغفر أو تغفر، وقرأ نافع: تغفر بالتاء مضمومة، خطيئاتكم بالهمزة وضم التاء، تغفر خطيئاتكم على الجمع. ووافقه ابن عامر في تغفر بالتاء المضمومة، لكنه قرأ خطيئتكم على التوحيد فيها. قوله سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا حال بني إسرائيل، حالهم أنهم تشتتوا في الأرض، وأنهم تفرقوا، وأنهم لم يكن لهم اجتماع بعد نبيهم، وإنما صاروا متفرقين، ووقع عليهم الذل والصغار من كل من شاركوه في مسكن أو شاركوه في طريق أو بلد، لأن العناد ولأن الشر مستأصل بهم، ولم يكن لهم أمن ولم يكن لهم استقرار إلا تحت ظل الحكم الإسلامي، فإنهم بقى لهم مكانة وبقي لهم كينونة، وإلا فإن الأمم التي ساكنوها ضاقت بهم ذرعا وحاولت التخلص منهم، وكانوا يبغضونهم ويكرهونهم لأوصافهم المتعبة ولأوصافهم القبيحة، كان كل يكره العيش معهم، وهم كما حالهم مع موسى قد أتعبوا نبيهم موسى وشقوا عليه، وكثر منهم العناد وكثر منهم الشقاق، وهم أهل شقاق وأهل عناد وهم أهل خبث طوية. فلذلك كل يكره هؤلاء اليهود، كل يكرههم في العالم، ولم يكن لهم أن تقوم لهم قائمة إلا في ظل تخاذل المسلمين، وإلا لو كنا كلمة واحدة لما كان لهم أن يقيموا دولة في خاصرة العالم الإسلامي وفي أرض مقدسة، وها هم الآن يحاولون هدم المسجد الأقصى، ولكن أين في المسلمين، أين في المسلمين حركة ونجدة؟ فهؤلاء الذين تفرقوا وكانوا على هذه الحال وأعطوا من النعم ما أعطوا، إلا أنهم لم يعملوا بهذه في الطاعة ولم يشكروها. واسألهم عن القرية، اسأل هؤلاء عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، انظروا إلى تحايلهم على أحكام الله وحدوده. لما منعوا من الصيد يوم السبت ما كان منهم إلا أن وضعوا الشباك في الأيام الأخرى حتى تمسك لهم هذا، فإذا انتهى هذا اليوم أتوا وأخذوا ما صادته الشباك، وهذا تحايل على الحدود الشرعية. اسألهم، يعني اسأل أسباط اليهود، وهو سؤال تقرير وتوبيخ يقررهم على قديم كفرهم وعلى قديم عنادهم وعلى قديم تحايلهم على الشريعة ومخالفة أسلافهم الأنبياء، ويخبرهم بما لا يعلم إلا بوحي، وقد يكون أخفوا هذا عن العرب الأميين، أخفوا عنهم ما كان منهم من عناد ومن جحود، ولكن الله جل وعلا أظهر هذا في القرآن فصارت أمور ما يستطيعون إخفاءها. وفي القرية المشار إليها وتحديدها أقوال للمفسرين خمسة. القول الأول أنها أيلة، رواه مرة عن ابن مسعود وأبو صالح عن ابن عباس، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي. والثاني أن هذه القرية هي مدين كما رواه عكرمة عن ابن عباس. الثالث أنها ساحل مدين روي عن قتادة. الرابع أنها طبرية كما قاله الزهري. الخامس أنها قرية يقال لها مقنى بين مدين وعينون قاله ابن زيد. ومعنى حاضرة البحر أي مجاورة البحر وبقربه وعلى شاطئه، إذ يعدون قال الزجاج أي يظلمون، يقال عدا فلان يعدو عدوانا وعداء وعدوا وعدوا. إذا ظلم، وموضع إذ نصب، والمعنى سلهم عن وقت عدوهم في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، في موضع نصب أيضا بيعدون، والمعنى سلهم إذ عدوا في وقت الإتيان. شرعا أي ظاهرة، كذلك نبلوهم أي مثل الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم. ويحتمل على بعد أن يكون المعنى ويحتمل أن يكون المعنى يوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك لا تأتيهم شرعا، ويكون نبلوهم مستأنفا. وقرأ الحسن والأعمش وأبان والمفضل عن عاصم يسبتون بضم التاء. هؤلاء القوم الذين حرم عليهم الصيد في يوم معين ثم إن الله ابتلاهم واختبرهم أن يجدوا في هذا اليوم الذي يحرم عليهم الصيد فيه أن يجدون السمك والحيتان طافية يرون أطرافها في أعلى الماء وقريبة التناول منهم، وهذا اختبار وامتحان لهم. فما كان منهم إلا أن نصبوا الشباك لها، ثم جاء اليوم الذي يليه فأخذوها، وهكذا تحايلوا على شرع الله، وهكذا لم يصبروا على التحمل، ولكنهم اعتدوا على أمر الله سبحانه. ثم قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قوله سبحانه: وإذ قالت أمة منهم، قال المفسرون: افترق أهل القرية ثلاث فرق، افترقوا ثلاث فرق، فرقة صادت وأكلت والصيد محرم عليها في ذلك اليوم، وفرقة نهت هؤلاء وقالت حرام ما تفعلونه، إياكم أن تفعلوا، وفرقة ثالثة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة الناهية: لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني هي لم تصد لكنها لم تنهى عن المنكر، لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين عن هذا الذنب. فقالت الفرقة الناهية معذرة إلى ربكم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي معذرة رفعا، أي موعظتنا إياهم معذرة. والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله. وقرأ حفص عن عاصم معذرة نصبا، وذلك على معنى نعتذر معذرة. ولعلهم يتقون أي وجائز أن ينتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية. وهكذا أيها الإخوة نفهم أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر شريعة ربانية كانت في الأنبياء قبلنا وأتباعهم على دينهم، وهي في شريعتنا ظاهرة واضحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للمجتمع، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، وبه تحصل الخيرية لهذه الأمة، أنهم يأمرون بالمعروف وأنهم ينهون عن المنكر، وهو دأب الصالحين وهو دأب الأنبياء والمرسلين. ثم قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حصلت لهم النجاة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما وعظوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وهم الناهون عن المنكر، والذين ظلموا هم المعتدون في السبت. قوله بعذاب بئيس، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بئيس على وزن فعيل، فالهمزة بين الباء والياء، وقرأ نافع بئيس بكسر الباء من غير همز بئيس، وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه همز، وروى خارجة عن نافع بئيس بفتح الباء من غير همز على وزن فعل، وروى أبو بكر عن عاصم بيأس على وزن فيعلن. وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأيوب بياس على وزن فعال. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومعاذ القارئ بئيس بفتح الباء وكسر الهمزة من غير ياء بأس على وزن نعس. وقرأ الضحاك وعكرمة بيس بتشديد الياء مثل بيس بتشديد الياء. وقرأ أبو العالية وأبو مجلز بئيس بفتح الباء والسين وبهمزة مكسورة من غير ياء ولا ألف على وزن فعلا. وقرأ أبو المتوكل وأبو رجاء بائس بألف ومدة بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن فاعل. قال أبو عبيدة البئيس الشديد. وأنشد حنقا علي وما ترى لي فيهم أثرا بئيسا. قال الزجاج بأس يبأس بأسا. والعاني والعاتي هو الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. وقال ابن جرير فلما عتوا أي تمردوا فيما نهوا عنه. وكان الحسن البصري يقول والله ما لحوم هذه الحيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين. قوله سبحانه وإذ تأذن ربك في معناها أقوال للمفسرين أربعة. وإذ تأذن ربك القول الأول يعني وإذ علم قاله الحسن وابن قتيبة وقال هو من آذنتك بالأمر أي أعلمتك فمعناه أعلم. وقال أعلم غيره. وقال ابن الأنباري تأذن بمعنى آذن كما يقال تعلم أن فلانا قائم أي اعلم. وقال أبو سليمان الدمشقي أي أعلم أنبياء بني إسرائيل. والثاني حتم قاله عطاء. والثالث وعد قاله قطرب. والرابع معناها تألى قاله الزجاج. قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود. وقال مجاهد على اليهود والنصارى بمعاصيهم من يسومهم أي يوليهم سوء العذاب. وفي المبعوث عليهم قولان في من يسوم هؤلاء. أحدهما أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قاله ابن عباس. والثاني العرب كانوا يجيبونهم الخراج قاله سعيد بن جبير. قال ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسى جباه 13 سنة ثم أمسك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم. وفي سوء العذاب 4 أقوال. أحدها أخذ الجزية رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني المسكنة والجزية رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث الخراج رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير. والرابع أنه القتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وهؤلاء اليهود شرار خلق الله يسامون سوء العذاب في الدنيا كلها ولم يكن لهم استقرار حتى كان في الأمة هذا الضعف الذي تعيشه. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها ما بها. وإلا فإنه لم يقبلهم مجتمع قط. وجاءهم ممن أخذ عليهم الصغار والذلة وسامهم سوء الخسف. كما قلت سابقا أنه لم يكن أرحم بهم من الحكم الإسلامي. هو الذي رحمهم وهو الذي جعل لهم هذه البقية. لأنه هذا دين الإسلام يأمر بالإحسان إلى المعاهدين ويأمر بالإحسان إلى أهل الذمة ولا يعادي أحدا لاختلاف الملة واختلاف الدين، وإنما هو يعاملهم معاملة كريمة، لكن غير الحكم الإسلامي أذاق هؤلاء سوء العذاب وأنزل بهم المسخة والخسفة وأنزل بهم الويلات ولاقوا مر العيش فيه وهم يعرفون ذلك، لكنهم يناصبوننا العداء وحدنا من سائر أمم الأرض، والله وحده هو المستعان. قوله سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قوله: وقطعناهم في الأرض أمما، قال أبو عبيدة: فرقناهم فرقا. قال ابن عباس: هم اليهود، ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة. وقال مقاتل: هم بنو إسرائيل. وقيل معناه: شتات أمرهم وافتراق كلمتهم، منهم الصالحون وهم المؤمنون، وهم المؤمنون بنبيهم وبعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام ممن آمن من أهل الكتاب، ومنهم دون ذلك وهم الكفار. قال ابن جرير: إنما كانوا على هذه الصفة قبل أن يبعث عيسى وقبل ارتدادهم. قوله: وبلوناهم، أي اختبرناهم بالحسنات وهي الخير والخصب والعافية، والسيئات وهي الجدب والشر والشدائد، فالحسنات والسيئات تحث على الطاعة، أما النعم فلطلب الازدياد منها وخوف زوالها، والنقم فلكشفها وللسلامة منها لعلهم يرجعون، أي لكي يتوبوا. وهذا الخبر عن أهل الكتاب في أن الله سبحانه ابتلاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، إنما هي أمة قد مضت الذين وقع عليهم ما وقع، وإنما هو خطاب لنا وللمكلفين غيرنا ألا نحذو حذوهم وألا نسير على منهجهم، فإننا إن كنا كما كانوا أو كما حصل لهم فإن العقاب سيأتينا كما أتاهم. فهو تذكير لنا أن نشكر النعم وأن نصبر على ما يصيبنا من البلوى، وأن نحتسب ذلك عند الله، فما عند الله خير وأبقى، وأن نشكر نعم الله ونجعلها في طاعته، وأن نبتعد عن معاصيه، فإنه ليس بين الله ولا بين خلقه نسبا، وإن الله يغار على حدوده فيعاقب من يجترئ عليها، وهكذا عاقب هؤلاء، فكانوا يعيشون في الآفاق فهم شذاذ الآفاق، تفرقوا مزعا وفرقا، وكل بلد صار منهم بقية، وحالهم بالحال التي تعرف، ولم يكن لهم ظهور إلا يوم أن ضعف حال المسلمين اليوم، ولما يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى نصرهم ويعود لهم سؤددهم فإنه لن يكون لهؤلاء بقية. ونعوذ بالله من شؤم المعصية، فإن شؤمها يقضي على مستقبل الأمة وحاضرها. نسأل الله السلامة من المعاصي كلها، ما ظهر منها وما بطن، ونسأله الأمن والأمان لنا ولإخواننا المسلمين، وأن يتم علينا النعمة وأن يوفقنا لكل خير. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.